بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مناقب جعفر ابن أبي طالب أبي عبد الله الهاشمي ذي الجناحين رضي الله عنه قتل يوم مؤته. عن البراء قال: اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، يعني الحديبية، عمرة الحديبية التي لم يطف فيها بالبيت، وتحلل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالإحصار، وذبحوا الهدي بالحديبية، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، يعني من العام الذي يليه، من العام القادم، التي سميت عمرة القضية من أجل المقاضاة، أي الصلح الذي تم، صلح الحديبية. قال: فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، وليس يحسن يكتب، فكتب، أي كتب علي بعد أن مسح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. قال الحافظ في رواية: قد صرح في حديث النسوة بأن علي هو الذي كتب، فيحمل على أن النقطة في قوله فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها أنه محتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة، وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب تقديره فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب، أو أطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، وهو كثير كقوله كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى، كل ذلك بمعنى أمر. قال: فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها أحدا إن أراد أن يتبعه، وأن لا يخرج من أهلها أحدا إن أراد أن يتبعه، يعني لا يقبل أن يتبعه أحد من أهل مكة من المستضعفين ممن أراد الخروج معه، بل يردهم إلى المشركين. قال: وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، أراد أن يقيم بمكة، وكذلك إن أتى مهاجرا بعد ذلك، إن أتى إلى مكة تاركا للمدينة، أن لا يرده المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. قال: فلما دخل ومضى الأجل أتوا علي، يعني لما دخل في العام الذي يليه أتى الأجل، مرت 3 أيام، أتوا أي المشركون أتوا علي فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها، فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، لأن هؤلاء عصبتها، النبي عليه الصلاة والسلام هي بنت عمه، وعلي كذلك، وإذا كان حمزة عم الأعلى لفاطمة فهي بنت عم فاطمة. قال علي أنا فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي. زوجته هي خالة ابنة حمزة. وقال زيد بنت أخي لأجل الرضاع الذي يعني بنت أخيه الرضاع. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها هي قضى لجعفر. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. بين زيد وحمزة. قال إنما قال زيد ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة. زيد بن حارثة آخى بينها وسلم بينه وبين حمزة. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال لعلي امحو رسول الله. قال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأذني فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي حديث المسور ومروان قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد ابن عبد الله فكتب. هذا صحيح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب بنفسه وإنما محاها بنفسه وأمر عليا أن يكتب. فضائل جعفر بن أبي طالب هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي. فهو من أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عظيمة عالية يعني سامية الشأن. موقف جعفر عند النجاشي في الثبات على الحق موقف عظيم. وموقفه في غزوة مؤتة موقف عظيم سمي من أجله ذا الجناحين لأنه ظل ممسكا بالراية حتى قطعت يداه وأمسك بعضديه الراية حتى لا تقع. فأبدله الله يعني بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت جعفر بن أبي طالب في الجنة ملكا ذا جناحين يطير فيها حيث شاء مدرجة قوادمه بالدماء. أخرجه الحاكم ذكره الحافظ الفتح وجود إسناده. طبعا الحكم الطبراني وجود إسناده. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي والحاكم وفي إسناده ضعف. وله شواهد أخرى أوردها ابن سعد يصح بها الحديث. كلمة رأيته ملكا أي مع الملائكة مثل ما كان يعني يمكن أن يكون من مادة أخرى أخلق مادة أخرى ولكن أصحابهم. يقول وصح عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أخرجه البخاري. هذا نص في أن اسم ذا الجناحين هو أو هذا اللقب لقب لجعفر بن أبي طالب ثابت في الصحيح رضي الله تعالى عنه. كان ممسكا الراية بيمينه فقطعت فأمسكها بشماله فقطعت فأمسكها بعضديه حتى قتل. وجد به بضع وثلاثين وقيل بضع وتسعين ضربة ليس شيء منها في ظهره. لم يعطي العدو ظهره قط رضي الله عنه. باب مناقب زيد بن حارثة ابن شراحيل ابن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة وابنه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا زيد ويقال أنه من كلب من اليمن قبيلة كلب. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته صغير في السن ابن 18 عاما حين بعث أميرا على جيش كبير وفيه أبو بكر وعمر وغيرهم من فضلاء الصحابة. قال فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل. زيد بن حارثة كان يؤمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو مولاه رضي الله عنه. قال وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه كان خليقا للإمرة يعني أهلا للإمارة أهلا يعني يكون أميرا على غيره. اتفق على صحته. بواب البخاري عليه باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء، يعني دائما سوف يتكلم الناس على كل أمير يتولى مسؤولية سوف يتكلم الناس عليه. قال في رواية أخرى أن رسول الله قال وهو على المنبر هذا الكلام وزاد وأوصيكم به فإنه من صالحيكم. عن أسامة بن زيد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يحب الحسن بن علي وأسامة بن زيد، وأسامة كأنه بمنزلة الحفيد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار زيد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه اختار أن يكون رقيقا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلى الحرية عند أبيه وأهله وإخوته، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وارثه. فلما حرم الله عز وجل التبني رد إلى اسمه الأصلي بدلا من زيد بن محمد صار يدعى زيد بن حارثة، ولكن ظل في منزلته العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الموالي. علي أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال الأحرار، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. حديث اللهم أحبهما فإني أحبهما رواه البخاري. وروي أن ابن عمر رأى محمد بن أسامة فقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، أخرجه البخاري. وروي أنه رأى حجاج بن أيمن ابن أم أيمن فقال لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن، وأيمن أخو أسامة لأمه، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب ما ولدته أم أيمن. عن سلمة بن أكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. اتفقوا على صحته. أخرجه مسلم. كان كثير، إذن كان يؤمر أسامة في غزوات متعددة يعده للقيادة، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام ويخبر أنه من صالح الصحابة. باب مناقب عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أبي العباس رضي الله عنه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. في الرواية الأخرى سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يقارب الاحتلال. قال: وقد قرأت المحكم، يريد المفصل، المفصل هو أواخر القرآن من أول قاف حتى نهاية المصحف، وهو محكم لأنه لا نسخ فيه، تكلم في أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، وليس وكذلك في أخبار الأمم قبلنا وليس فيه نسخ. قال: مات سنة 68، ويقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولد قبل الهجرة ب3 سنين عام الشعب، ومات وهو ابن 71 سنة. صحح ابن عبد البر بسند عن ابن عباس أنه قال: ولدت وبنو هاشم في الشعب، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين، فيكون له عند الوفاة النبوية 13 سنة، وهو يقارب ما في الصحيحين. وقال: وإن قد ناهزت الاحتلام. عن ابن عباس قال: أقبلت وأنا راكب على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت من الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني بمنى إلى غير جدار، يعني إلى عنزة وليس إلى جدار يتخذ العنزة ستره. إذن قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 10 سنين على إلغاء الكسر كما هو معتاد عند العرب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضع له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال: فوضعت له وضوءا. وضعت، ابن عباس هو الذي وضع له الوضوء. قال: من وضع هذا؟ فأخبر. فقال: اللهم فقهه في الدين. وكان من فقهاء الأمة كلها، وهو تفطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء احتاج أن يتوضأ بعده، فأعد له ماء الوضوء، فدعا له بالفقه في الدين لأنه فقه هذه المسألة، لأن الله يرزقه الفقه في الأمور كلها، فدعا له في ذلك. عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري. وهذا دليل على أنه تعلم الكتاب وتعلم السنة، لأن الحكمة هي السنة. وروي أن المهاجرين قالوا لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ذاكم فتى الكهول، يعني هو في منزلة الكهول، هو سنه أصغر لأن له لسانا يسأل كثيرا وأكثر علم ابن عباس رضي الله عنه، بعدما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني المدة يعني المدة بعد هجرة أبيه قبيل الفتح مباشرة من عمر رضي الله تعالى عنه، أكثر علم ابن عباس من عمر. باب مناقب عبد الله بن عمر ابن الخطاب أبي عبد الرحمن القرشي العدوي رضي الله عنه، مات سنة 73. عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، يعني قطعة شقة من حرير، وهو اسم الأبيض، وقيل هي كلمة فارسية وأصلها سرح، يعني الجيد، سرقة يعني قطعة من حرير. قال: لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، كأنه على فراش من حرير. يقول: لا أهوي بها إلى مكان في الجنة، انظر مكان ويريده فتهوي تطير به وتحط به هناك. قال: فقصصتها على حفصة فقصته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. اتفق على صحته، رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر، من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم، ومن أكثر رواة الأحاديث بعد أبي هريرة. باب مناقب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه، مات قبل عثمان، قبل وفاة عثمان. حذيفة قال: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن أم عبد من حين يخرج إلى بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. الدل والسمت والهدي قريب بعضها من بعض، وهو السكينة والوقار وحسن الهيئة والمنظر، يريد شمائله في الحركة والمشي والتصرف في الدين لا في الزينة والجمال. وقد روى عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وأصل السمت الطريق، يقال إلزم هذا السمت، ويقال فلان حسن السمت، أي حسن القصد. عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته، كان كثير الدخول وتدخل أمه أيضا، فكانوا يظنون أنه من أهل البيت. فعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. هذا الحديث ما يعرف من حديث علي، خرجه أحمد والترمذي في المناقب وابن ماجة وإسناده ضعيف، خرجه الحاكم من طريق آخر. عن مسروق قال: قال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل. متفق على صحته. فهو أقرأ الناس بالقرآن، أو من أقرأ الصحابة بالقرآن. عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قال: أبو الدرداء. قلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فأسرك لي. فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في من فمه إلى فم مسعود يعني لم يقرأ وما خلق الذكر والأنثى هذه تعد قراءة شاذة الآن وابن مسعود ما يعني رضي الله تعالى عنه ملتزم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن المخالفة لاسم المصحف قراءة لا يشرع القراءة بها لأنها فقدت أهم شروط القرآن وهو التواتر المخالفة لاسم المصحف أصبح غير متواتر قال محمد ابن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة الإسنادي وقال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة قال قلت ولا قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان يعني عما رواه البخاري أراد بصاحب السر حذيفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسماء المنافقين قال شقيق بن سلمة خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة والله لقد أعلم أصحاب لقد علم والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم رضي الله عنه قال شقيق فما سمعت رادا يقول غير ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سمعت من بعض المشايخ أن قوله فكتب رسول الله هذا محمول على الإنسان الأمي قد يحسن كتابة بعض الأشياء لا سيما اسمه هذا أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن حجر إلا أن رواية مسور ومروان التي قرأناها صريحة في أن الرسول أمر علي أن يكتب بعد أن محاه أمر علي أن يكتب مسألة الجزية والنصارى في مثل تكلمنا فيها من قبل مرات راجع المكتوب وراجع المسموع قلت إن المفصل محكم لأنه ليس فيه نسخ كيف وفيه سورة مجادلة وفيها آيات ناسخة وآيات أخرى منسوخة في نفس السورة اللي هي الأمر بالصدقة يعني عامته ليس فيه نسخ وجود آية واحدة لا يلزم منه ثم مع وجود الناسخ فيه في نفس السورة عقب نفس الآية الصدق عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجعل السورة كلها فيها إحكام قول ابن عباس أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير الجدار ما الدليل أنه كان يصلي إلى عمد حديث آخر صحيح وثابت أن ما رواه الإمام البخاري في باب السترة بمكة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ميناء إلى عمزة مش مذكورة في الحديث ومذكورة في حديث تاني. هل يشترط أن يكون الركاز من أرض الموات كالصحراء؟ لا يشترط، لكن إن وجد في ملك إنسان أرض ملك إنسان فهذه لصاحب الأرض في الأصل. هل يجوز الحكم على ولي الأمر بالإعدام إذا ارتكب ظلما في الشعب أو فسادا أو قتل دون أن يكون مباشر بالقتل بنفسه؟ والصحيح من كلام أهل العلم أن الآمر والمأمور في القتل العمد مشتركان، ومن أهل العلم من يقول المأمور فقط هو القاتل، المسألة فيها اجتهاد. والقتل الإعدام يعني إنما يكون بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. فإذا ثبت قتل العمد ليس في الشعب بعمومه بل في رجل واحد فقط، لو قتله عمدا وثبتت عليه البينة واختار أهل القتيل القصاص وجب أن يقتص منه حتى مع امرأته وحكمه. وإذا ارتكب جريمة الزنا وثبت عليه ذلك وهو محصن وجب رجمه إلى آخر يوم يكون هو الحاكم ويرجم وهو حاكم. ده شرع ربنا تطبيق وعمل. بقى هنتكلم على الأمر. قريته يقام فيها أذان الفجر ويصلى ويقام فيها للصلاة بعد خمس دقائق من الأذان، لا لا لا يصح الصلاة في هذا التوقيت حتى لو صليت في الجماعة الثانية أو صليت في البيت. هل يجوز الجمع بين ركعتين الشفع والوتر في ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد؟ نعم يصح ذلك، لعموم حديث عائشة أنه كان يوتر بثلاث. هل يوجد ذكر في الاستراحة بخطبة الجمعة؟ لم يرد ذلك، لم يرد ذكر معين، وإن استغفر وإن ذكر الله لا ينهى. الحلفان بالمصحف الشريف يحلف بكتاب الله، المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن، لو قال والقرآن وكتاب الله صح. حكم استعمال الترامادول في العلاقة الزوجية. الترامادول مخدر، مادة مخدرة لا شك في ذلك، اللي يفتي بغير ذلك يبقى مش عارف. الترامادول مادة لا يجوز استعمالها إلا في الضرورة التي يجوز فيها استعمال الخمر. هو في استعمال الخمر في الضرورة؟ إنسان أصيب بغصة ولم يجد ماء يسيغ بالغصة، خاف أن يموت، ألم شديد جدا يمكن أن يهلكه من الألم، فبعض أنواع المخدرات تخفف الألم، هذا هو الذي يسعه في هذا. إذا كانت عادة الرجل في لباسه كفت الصلاة، هل كفت الثياب، هل ينهى ذلك في الصلاة؟ نعم، حتى لو كانت عادته، حتى لو كانت عادته يؤمر أثناء الصلاة أن يفكها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.